Book 2 81 عقدك أونو الماضي 1 إيس تمبو أونو يكتب سكريبي هو كتب خطاباً لسكريبيس لتيران وكتبت هي بطاقة. كاي شي سكريبيس كارتون. يقرأ. لاجي. هو قرأ مجلة مصورة. لي لاجيس ريفوون. وقرأت هي كتابا. كاي شي لاجيس ليبرون. يأخذ. Prani. هو أخذ سيجارة. Li prenis cigaredon. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Ŝi prenis pecon da ĉokolado. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. Li estis malfidela. Sed ŝi estis fidela. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Li estis maldiligenta. Sed ŝi estis diligenta. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. Li estis malriĉa. Sed ŝi estis riĉa. هو ما كان لديه مال بل ديون. Li ne havis monon, sed male ŝuldojn. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. Li ne estis bonŝanca, sed male malbonŝanca. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. Li ne havis sukceson, sed male malsukceson. Huwa ma kana radian, bel kana mastaan. Li ne estis kontenta, sed male malkontenta. Huwa ma kana sa'idan, bel kana ta'isan. Li ne estis felicia, sed male malfelicia. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. Li ne estis simpatia sed male malsimpatia.